بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الشفاعة. ما سبب هذا الباب في باب التوحيد؟ أن الشفاعة حصل فيها سوء فهم من المشركين، وذلك أنهم يعبدون من دون الله الأشجار والأحجار والأصنام والأموات والأولياء والصالحين والملائكة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم دخلوا الشفاعة حجة لهم في عبادة غير الله عز وجل، لأنهم يقولون نحن لا نعتقد بهؤلاء أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله، ولكن نريد شفاعتهم، يعني وساطتهم عند الله، توسطون عند الله، ما نريد منهم إلا أنهم يتوسطون لنا عند الله في قضاء حوائجنا. ولا شك أن الشفاعة حق وأنها ثابتة، ولكن ليست على الوجه الذي ظنه المشركون. الشفاعة في القرآن غير الشفاعة التي يتعلق بها المشركون قديما وحديثا. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليبين بطلان شبهتهم أن الشفاعة وإن كانت حقا لكنها ليست على الوجه الذي ظنه المشركون. الشفاعة جاء القرآن ببيانها، وجاءت السنة ببيانها، وهي تخالف ما عليه المشركون. فالشيخ رحمه الله أراد في هذا الباب أن يبين بطلان شبهتهم التي ضل بها كثير من الخلق قديما وحديثا، ولا تزال موضع اشتباه. والشفاعة معناها العام، معناها باللغة الوساطة في قضاء الحاجة عند من هي عنده، قضاء الحاجة عند من هي مطلوبة منه. سميت شفاعة من الشفع والود، الود لأن طالب الحاجة وتر منفرد، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا. فلذلك سميت بالشفاعة. فالمشركون كما قال الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا قيل لهم هذا الشرك قالوا: لا، هذا إنما هو طلب للشفاعة، ونحن لا نشرك بالله. ولا يزالون على هذا القول إلى الآن وإلى ما يشاء الله، يفسرون الشرك بغير تفسيره. نعم. باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم، وأنذر به أي بالقرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنذر بالقرآن الذين يخافون. الخوف هو توقع شيء مكروه، بلا البشارة فإنها توقع شيء محبوب، والإنذار أيضا هو الإخبار عن شيء مكروه، ينذره يعني يخوفه ويحذره. الذين يخافون أن يحشروا، أن يجمعوا يوم القيامة في المحشر، والحشر هو الجمع، لأن الله يجمع الأولين والآخرين بمجازاتهم على أعمالهم، يحشروا إلى ربي. الله هو رب الجميع سبحانه، رب المؤمنين والمشركين والكفار والملاحدة، كلهم الله ربه وهم عبيده، ويحشرون إليه سبحانه لمجازاتهم على أعماله، ولا أحد يغاب، ما أحد يغاب عن هذا المحشر أو يتخلى أو ينسى أبدا، كلهم يجتمعون بأمر الله سبحانه وتعالى، لا مفر من هذا المحشر، ولا أحد يظن أنه يبي يتخلف أو يغاب أو يختفي أبدا، جميع الخلق من أولهم إلى آخر، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أن يحشروا إلى ربهم. فإذا علموا أنهم سيحشرون إلى ربهم فإنهم يستعدون لهذا الحشر وهذا اليوم، يستعدون له بالأعمال الصالحة التي تقيهم من أخطارهم. ولا ينفع في هذا اليوم من التوحيد الخالص، وأما المشركون والكفار فإنهم في هذا اليوم واقعون في العذاب والخطر، لأنهم لم يقدموا لهذا اليوم ما يقيهم من هذه الأخطار والأهوال. فالمؤمن إذا تذكر الحشر، تذكر القيامة، استعد لها. وليس الاستعداد أن الإنسان يعمل ما يشاء ويقول هذا عمل صالح، يعمل ما يشاء أو يقلد الناس ويعمل ما يعملون ويقول هذا عمل صالح ينفع يوم القيامة، لا، ما ينفع في هذا اليوم إلا الإخلاص، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع في هذا اليوم. أما ما عدا هذا فمهما أتعب الإنسان نفسه فإنه لا ينفع، يكون هباء منثورا كسراب بقيعة سبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيء. لا ينفع في هذا اليوم إلا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يعني ترك الشرك، والمتابعة تعني ترك البدع والمحدثات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أي غيره ولي يتولاه ويدبر أمره وينقذهم من هذا الموقف، ما في أحد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يوم يلي شأن يغني. فلا ولي في هذا اليوم إلا الله سبحانه، والله لا ينفع عنده إلا الإخلاص والعمل الصالح. كل يتبرأ من الآخر، حتى الأم تتبرأ من ولدها، والأب يتبرأ من ولده، والولد يتبرأ من أبيه وأمه، والأخ يتبرأ من أخيه. فلا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ما لا أحد يتولى أمرهم، ولا أحد يشفع عند الذي يتولى أمرهم هو الله سبحانه. أحد يتوسط لهم ما داموا أنهم على الكفر وعلى الشرك، فلا أحد يشفع لهم عند الله. كفار ما لهم شفاعة، المشركون ما لهم شفاعة، وهم يظنون في هذه الدنيا أن هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار وهذه القبور والأضرحة تشفع لهم عند الله. لا، هذا ما هو صحيح. طيب، هذه الشفاعة التي جاء القرآن بها، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكافر والمشرك ما له شفاعة، ولا أحد يشفع. فهؤلاء أتوا الأمر من غير بابه، أتوا الأمر من غير بابه، أذ أرادوا النجاة ولم يسلكوا مسالكها. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السبيلة لا تجري على اليبس. فهم سلكوا مسلكا لا ينجيهم ولا ينقذهم، ليس لهم من دونه ولي، هذا نفي قاطع، ولا شفيع. لعلهم يتقون، رجاء أنهم يتقون الله سبحانه وتعالى، فيستعدون لهذا اليوم ويتركون هذه الأعمال الشركية والكفرية ما داموا في زمن الإمكان. نعم. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي غير الله، ما طلبوا الشفاعة من الله، طلبوها من غيره، وهذا إنكار، وهذا إنكار. أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. الذي لا يملك شيء لا يملك الشفاعة، تطلب منه ولا يملكها، فاقد الشيء لا يعقله. أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أيضا، بل هم أحجار جامدة وأشجار وقبور هامدة، فكيف يطلب منها الشفاعة؟ أولو كانوا لا يملكون شيئا، لا الشفاعة ولا غير الشفاعة. يوم القيامة الملك لله جل وعلا، ما أحد ملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما أحد يملك شيئا. ولو كانوا لا يملكون شيئا من الأشياء ولو حقيرا، ما يملكون من تطمير كما في الآية، لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا الأرض. الملك لله سبحانه وتعالى، الشفاعة غير الشفاعة. ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله، إذا كانت لله فهي تطلب من الله بالأعمال الصالحة والإخلاص لله عز وجل بسبب نابع حتى تنال الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، حتى يأذن الله بمن يشفع فيه. الشفاعة ملك لله ولا تحصل إلا لمن أذن له بالشفاعة ومن رضي عنه بالتوحيد. هذا هو الباب الصحيح الذي تطلب منه الشفاعة، الإخلاص لله وسؤال الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب الشفاعة من غير الله، لا من الأموات ولا من الأشجار ولا من الأحجار. هؤلاء ضيعوا أعمالهم وضيعوا أعمارهم فيما لا جدوى به، وعملهم لا يغنيهم شيئا يوم القيامة بذهابهم إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأشجار والأحجار وإلى الآثار الذي يتمسحون بها ويتبركون معه. هذا كله عمل فاسد، تعب بلا فائدة، بل هو ضار. لماذا لا يدعون الله ويخلصون العمل لله ويتقربون إلى الله إذا كانوا يريدون النجاة، يريدون الشفاعة، يريدون الخير؟ فيأتون الأمور من أبوابها. أما أنهم يضيعون الأمور ويطلبون الأشياء من غير من هي ملك له وغير من يقدر عليها، هذا هو الضياع. قل لله الشفاعة جميعا، ما له حد، له ملك السماوات والأرض. هذا تعميم بعد التخصيص، له الشفاعة وله ملك السماوات والأرض، أعم من الشفاعة. وليس لأحد شيء في السماوات ولا في الأرض، كله لله سبحانه. ثم إليه ترجعون ويجازيكم بأعمالكم. نعم. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من سورة من آية الكرسي، الآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. من ذا الذي، من هذا إنكار، استفهام إنكار، أي لا، معنى لا، لا أحد يشفع عنده، أي الله جل وعلا، إلا بإذنه. هم مثل ملوك الدنيا ورؤساء الناس في الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، لا، الله جل وعلا ما أحد يتجرأ أنه يشفع عندهم إلا إذا أذن الله له. وما دامت كذلك فلا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا به؟ نعم. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا في سورة النجم. وكم من ملك، كم هذه خبرية، لأن كم على قسمين، استفهامية، كم عندك من المال، الاستفهامية، أما هذه فهي خبرية. وكم من ملك في السماوات، أي كثير من الملائكة، ملائكة السماوات مملوءة بالملائكة، هم سكان السماوات، مملوءة بالملائكة، وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، وأيضا هم أصلح الخلق، لأنهم يعبدون الله لا يكفرون، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون، ما أحد يعبد الله عبادة الملائكة. ما أحد يعبد الله مثل عبادة الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ملائكة أكثر الخلق عبادة، ومع هذا لا يشفعون لا يملكون الشفاعة. وهؤلاء يقولون لا، الشفاعة يملكها فلان، يملكها الصنم، ويملكها القبر، ويملكها سبحان الله. الملائكة على قربها من الله وكثرة عبادتها لا تملك الشفاعة، وكثرة الملائكة في السماوات ولا أحد منهم يملك الشفاعة. كم من ملك في السماوات، السماوات السبع، لا تغني شفاعتهم شيئا، ما تنفع لو شفعوا ولا يشفعون، يقول جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، هذه الآية التي قطعت عروض أن الله ذكر أن الذين يدعون دون الله لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض، والذي لا يملك لا يعبد، من يعبده لا يملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا حتى ولا قليل ولا مثقال ذرة، لا ما يملكون، فمن لا يملك شيء يخلعه أن تأتي إلى تقرير ما معه شيء كبير ماذا يقول لك العقلاء؟ لو كنت واحد فقير ما معك بين السؤال عقل ولا جوعان انا ما معك عقل الشيء لا يقيم. كذلك هؤلاء ولكن ما يملكون شيء، ما عندهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا وما لهم فيهما من شرك. هذا لم يكن يملك مستقلا ربما يكون شريك للمالك، إذا كان ما يملك شيء استقلالا ربما يكون شريك للمالك. أيضا ليس له شيء في السماوات ولا في الأرض، الله ليس له شيء في الأرض. إذا انتفى الوجه الثاني لا يملكون ولا يشاركون المال. الوجه الثالث إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ربما يقول مثله معين وظهير للمالك فيطلب منه أن يتوسط. الله جل وعلا ليس له معين وليس له صالح وما له منه من ظهير، ما أحد يعين الله جل وعلا، ما أحد يعين، بل هو الغني المسوى القادر على كل شيء. ما أحد يساعد أو يعاون، حتى تروح للمساعد أو يعاون تطلب منه أن يتوسط لك عند المالك. الله ما له ظهير ولا معين. الوجه الرابع إذا كان غير مالك ولا شريك ولا معين ولا ظهير ربما يشفع، ربما يشفع عند الذي له القدرة، له القدرة. نفى الله جل وعلا هذا وقال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا ما تطلب الشفاعة إلا من الله. اللهم شفع بي نبيك، شفع بي عبادك الصالحين، تقول هذا. أما أن تقول يا فلان اشفع لي هذا لا، تطلب الوقت ما يملك. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية أبطلت الشرك من جميع وجوهه فلم يبق له تعلق. نعم. قال أبو العباس نفى الله عما قال أبو العباس أحمد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله يكنى أو يكنى أبا العباس وما له أولاد لأنه ما تزوج، ولكن يكنى أبا العباس من باب التكريم له لأن الكنية فيها التكريم في المسجد أم فلان أم فلان بل التكريم أكنيه إذا أدعوه ليكرمه ولا ألقبه واستوأت اللقب فالكنية فيها تكريم فلذلك قالوا أبو العباس. نعم. هو أبو العباس أحمد السنية تكلم على هذه الآية كلام جيد مفيد حصر فيه معنى هذه الآيات في جمل قوية. نعم. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. كل ما يتعلق به المشركون ما بدي لهم تعلق هذه الآيات. نعم. فنفى أن يكون لغيره ملك. هذا هو الوجه الأول، ما لغيره ملك. نعم. أو قسط منه أو شركة وما له فيهما من شرك. نعم. أو يكون عونا له وما له منه من ضعيف. نعم. ولم يبقى إلا الشفاعة. هذا الوجه الرابع، لم يبقى إلا الشفاعة. الشفاعة ما أحد يملكها إلا الله جل وعلا. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون يدعون الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة من أجلها باطلة منتبية، وهم يتعبون بغير فائدة ومن غير فائدة. لو أنهم يعقلون يتفكرون يتدبرون القرآن ويدرسون يتركون التعصب. المشكلة التعصب والهوى، هذا المشكلة. تقليد الآباء والأجداد من غير دليل ومن غير قرآن، هذا اللي يحبس الناس. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. هل يتعلقون بالمعبودات من دون الله؟ هذه منتفية يوم القيامة، ما لها أي مجال من الدفع ولا فائدة. هل ينتبه هؤلاء قبل أن يفوت الأوان يرجعوا إلى الصواب؟ نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ما يشفع إلا بعد الاستئذان. هو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى وأحبهم إلى الله. ما يقدر يشفع إلى الله إلا بعد الاستئذان، يسجد بين يدي الرب سبحانه وتعالى. وهؤلاء يذهبون إلى ما حفوا جفوا ويشفع لنا. أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود، حتى أن يبالك ربك مقام محمود. لذلك أن الخلائق إذا اجتمعوا في المحشر طال عليهم القيام والوقوف في المحشر، تقدموا إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم، فيعتذرون كلهم ولم يبقى إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا. ثم يقر يأتي تحت العرش ويقر ساجدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ولا يرفع رأسه حتى يؤذن له ويقال له ارفع رأسك وسل فرقة وقل يسمع واشفع. فعند ذلك يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويدعو الله إنه يقلص الخلائق من المحشر ويحاسبه، فيستجيب الله دعاءه ويأتي سبحانه لفصل القضاء بين عباده. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض؟ قضي، إذا جاء الله جل وعلا فصل بين عباده وحكم بينهم، فأهل النار يذهبون إلى النار وأهل الجنة يذهبون إلى الجنة وينتهي المحشر بسبب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ الرسول يشفع عليه الصلاة والسلام، لكن ما يشفع ابتداء. سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلا ينال هذه الشفاعة إلا المخلص الموحد. إذن المشرك ما له فيها، قالوا بها علاقة ولا نصيب له. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه موحد لله عز وجل، قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه عاملا بمقتضاه ظاهرا وباطنا، هذا الذي ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أهل التوحيد. وهذا يطابق قوله تعالى: إلا لمن ارتضى، لأن أهل التوحيد هم الذين يرتضي الله جل وعلا أعمالهم، أما الشرك فإن الله لا يرضى، الكفر لا يرضى الله. نعم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الشرط، هذا مثل قوله تعالى: إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا الإخلاص والعمل الصالح. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، لأهل الإخلاص خاص دون أهل الشرك، وأيضا بإذن الله. شوف شرطين، أهل الإخلاص هذا شرط، والشرط الثاني بإذن الله. نعم. ولا تكون لمن أشرك بالله، هذا معروف، هذا ينافي الإخلاص. وحقيقته أن الله حقيقته الشفاعة ما هي؟ يعني يشرح لنا الشفاعة. الشفاعة أنك تروح للقبر ولا الولي ولا الضريح ولا الشجرة أو حجر تطلب منه، لا، حقيقة الشفاعة وتفسيرها أن الله جل وعلا يأذن لمن يريد إكرامه، يأذن لمن يريد إكرامه أن يشفع لمن شاء من خلقه، ففيها إكرام للشافع وفيها نفع للمشفوع فيه. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه، يعني تفسير الشفاعة، نعم، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، نعم، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن بواسطة دعاء. لاحظوا، ما هو بواسطة جاه أحد ولا حق أحد، لا، بواسطة دعاء حق، أن الشافع يدعو الله، فالشفاعة دعاء، ولذلك اللي يصلون على الجنازة يشفعون لها، بمعنى أنهم يدعون لها، الصلاة على الجنازة شفاعة، يعني يدعون لها بالمغفرة والرحمة. الشفاعة هي دعاء لله سبحانه، ولذلك الشفاعة العظمى ما تكون إلا بعد الدعاء، بعد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ويتضرع إليه. نعم. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. نعم، إذا أذن للشافع أن يشفع فالشافع يدعو الله، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم أنقذه من النار، أخرجه من النار، يدعو الله، هذا معنى. نعم. ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، نعم، ما فيها إخلاص، المخالفة للإخلاص. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، في مواضع من القرآن كلها مقيدة بشرطين، الإذن والرضا. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. انتهى كلامه. نعم. هذا الباب بين لكم الشفاعة وحقيقة الشفاعة، وأنها شفاعة منفية في القرآن، وهي التي يطلبها المشركون من الأصنام والأحجار والأشجار وغير ذلك، هذه منفية لا تنفع. شفاعة مثبتة ولا تكون إلا لأهل الإيمان وأهل التوحيد، ما للمشركين فيها نصيب، وذلك في شرطين، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع به. وما معنى يأذن للشافع أن يشفع؟ أن يدعو الله لغيره، ويدعو لغيره من المحتاجين من أهل الإيمان. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الآيات. المسألة الأولى تفسير الآيات. لله عز وجل. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. أن الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله. ما له الشفاعة؟ لأنه ليس من أهل الإخلاص. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما خص من هذا كافر واحد لتخفيف العذاب عنه فقط، وهو أبو طالب. نعم. الثامنة بيان حقيقتها، بيان معنى الشفاعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حقيقته أن الله يتفضل على من يشاء ويكرم من يشاء من أهل الإخلاص،

يكون أفضل من غيرهم في هذه الخصلة فقط. والعلماء يقولون الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فهم أفضل من غيرهم في مسألة العبادة، وأنهم أكثر الناس عبادة، ولا يلزم من هذا أنهم أفضل من البشر من وجوه أخرى. البشر يكونون أفضل منهم من وجوه أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأشخاص يقول إن الكافر قد يدخل الجنة برحمة الله تعالى، فبماذا نرد عليه؟ الكافر يدخل الجنة أعوذ بالله، فلا ضلال. إن كان صاحبه تصور ما يقول هذا لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال في النار عدة للكافرين، ليظن أن الكفار يدخلون النار ويقرأ القرآن، هذا يعتبر مرتد لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هل تدل الآية على أن هناك أحد يشفع للكفار فترد شفاعته؟ لا، ما هناك أحد يشفع للكفار فترد شفاعته، يعني إذا كانت ما تنفعهم شفاعة الشافعين فلا أحد يشفع لهم، ما أحد يشفع لهم شفاعة إذا لم يكن لها نتيجة، ما أحد تقدم فيها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أن المجاهد الذي يقتل في سبيل الله يشفع في 70 من أهل بيته؟ على حسب الدليل، إذا كان جاء دليل الآن صحيح فضل الله واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت في إحدى العبوات الغذائية عبارة تقول هذا أجود ما أنتجته الطبيعة، فما رأي فضيلتكم في هذه العبارة؟ إيه، لأن هذا ما يعرف إلا الطبيعة، ما يعرف الله عز وجل، لا يعرف إن الله هو الخالق وهو الذي أوجد هذه الأغذية وغيرها، وما يعرف إلا الطبيعة، هذه كلمة قبيحة يجب إنكارها، يجب إن كانت في أسواق المسلمين أنه يكتب للمسؤولين يمنعون هذه العبارة كتابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الشفاعة والتوسل؟ التوسل نوع من الشفاعة، التوسل أعم، التوسل أعم والشفاعة نوع من التوسل. نعم. وما حكم طلب الدعاء من الغير؟ لا بأس بهذا، إذا كان عندك حاضر وهو من الصالحين تطلب منه يدعوني فلا طيب، لا بأس، لكن كونك أنت اللي تدعو الله أحسن من كونك تسأل الناس، كونك أنت تدعو الله أحسن من كونك تطلب من الناس يدعوني، هو جائز الجواز لكن تركه أفضل، وكون الإنسان يدعو لنفسه أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى تكون لجميع الناس حتى الكفار؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف نقول بأن الكفار ليس لهم نصيب من شفاعة الرسل؟ ما حد قال ليس لهم نصيب شفاعة، شفاعة الرسول يعني في إخراجه من النار، أما شفاعته بأن يفصل بينهم في القضاء ويراحون من الموقف ما هي شفاعة لإخراجه من النار، شفاعة لفصل القضاء بينهم وإراحته من الموقف فقط. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شخص